عليكم ورحمة الله وبركاته. المعذرة بارك الله فيكم، يبدو أن هناك مشكلة في النت. والله أنه يعني يتم الدرس على خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الذي مضى بارك الله فيكم كان آخر ما تكلمنا عنه الحديث المسلسل. نعم، فما هو الحديث المسلسل؟ ما هو الحديث المسلسل؟ ما هو الأحد والثلاثاء من زمان، الله يحفظكم. درسنا هذا منذ أن كنا ندرس التجويد، هو يوم يعني بدأنا كان الأحد والاثنين والثلاثاء، ثم من فترة طويلة هو يوم الأحد والثلاثاء. الله يبارك فيك. طيب، ما هو المسلسل؟ هو الذي تتفق فيه صيغ الأداء، الذي تتفق فيه صيغ الأداء أو غيرها من جميع الرواة، من جميع الرواة. وسنعرف ما معنى الأداء الآن إن شاء الله تعالى، لكن قبل ذلك أريد أن أشير إلى أن أكثر المسلسلات هي من قبيل الضعيف جدا. أكثر المسلسلات من المرويات هي من قبيل الضعيف جدا، فهذا ينبغي التنبه له في هذا المقام. نعم. طيب، أيضا أود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وجزاكم خيرا. طيب، الصوت مسموع؟ الصوت مسموع؟ ما آخر ما سمعتم مما كنت أقول؟ الله المستعان. كنت أطلب منكم بارك الله فيكم أن تقوموا بدراسة الرواة. ما سمعتم شيئا عن المسلسل؟ نسأل الله العفو. كنت أقول الله يبارك فيكم إن أكثر المسلسلات شديدة الضعف، أكثر المسلسلات التي شرحنا شأنها في المرة الماضية في الدرس الماضي فهي ماذا؟ شديدة الضعف. نعم، كل المسلسل ما اتفق فيه الرواة على صيغة أداء معينة أو على غيرها من الحالات، كما بين الأخ على التكست يقول إن مثل قول بعضهم سمعت، والثاني الراوي الذي فوقه يقول سمعت، والثالث يقول سمعت، هذا مسلسل بقول سمعت بهذه الصيغة من صيغ الأداء. أو أن يكون مسلسلا بالفقهاء عليكم السلام، فأن يكون جميع الرواة في الإسناد فقهاء، أو أن يكون مسلسلا بفعل كتشبيك الأيادي، ومثل حديث معاذ الذي ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل راوي من الرواة كان يقول لمن يروي، لمن سيروي عنه يقول ماذا؟ يقول والله إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا. مثل أن يقول نعم وكفي بين كفي، نعم والثاني يكون كفه بين كفي، والثالث يكون كفه بين كفي. نعم ذكرنا هذا المرة الماضية أنه كل راوي من الرواة قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره، فالقبض على اللحية في كل مرة هذا هذه حالة فعلية، هذا يسمى مسلسلا. لكن كما بينا أن عامة المسلسلات أكثرها من قبيل الضعيف جدا. المطلوب منكم بارك الله فيكم أن تقوموا بدراسة حال هؤلاء الرواة الآتية أسماؤهم، الآتية أسماؤهم. وعرفنا أين سنرجع، عرفنا أين سنرجع لمعرفة حال الرواة، سنرجع إلى الكمال وإلى تهذيب الكمال وإلى تحفة الأشراف وإلى مع تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، وسنرجع إلى ميزان الاعتدال وإلى لسان الميزان، وقد نحتاج إلى الرجوع إلى بعض كتب العلم. على كل حال، من كان لديه مثلا المكتبة الشاملة هذه الآن بحمد الله تعالى هي فتح من الفتوح التي فتح الله سبحانه وتعالى يعني بها على طلبة العلم، يمكن أن يستفيد من الرجوع إلى هذه الكتب. المطلوب أن ندرس حال هؤلاء الرواة، تذكر ماذا قيل فيه، ثم تضع خلافة تستنتجها من كلام العلماء في هذا الرأي، ترجع أيضا إلى الثقات المجروحين لابن حبان وهكذا. طيب، اكتبوا عندكم الأول حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله، حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله، وهذا ينتمي إلى نسبه إلى ابن عباس، يعني عبيد الله هذا هو ابن عباس رضي الله. عبيد الله ابن عبد الثاني مؤمل ابن إسماعيل، مؤمل ابن إسماعيل، الثالث همام ابن يحيى، همام ابن يحيى، الرابع عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس. الإخوة يسجلون إن شاء الله، الإخوة يسجلون، قلت لكم ستراجعون أكثر من كتاب، ستراجعون تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وستراجعون ميزان الاعتدال ولسان الميزان وكتب أخرى ذكرتها، لكن هذه لو رجعتم إلى مثل هذه يعني ستستفيدون إن شاء الله. طيب، الإخوة يسجلون التسجيل الماضي إن شاء الله. طيب، أين وصلنا؟ همام بن يحيى ومن؟ أكرمة، نعم جميل، أكرمة مولى ابن عباس، نعم جميل. الخامس أبو إسحاق السبيعي، السبيعي هكذا هو بفتح السين وكسر الباء، ليس السبيعي كما يقول بعض الناس. نعم. السادس عبد الله ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة، نعم هكذا يضبط، لهيعة. السابع رباح ابن أبي معروف، أظن هذا يكفي، السابع رباح ابن أبي معروف. سندرس أحوال هؤلاء الرواة من خلال هذه الكتب، ثم نضع نتيجة في ختام هذا الأمر. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. الأسبوع القادم تأتون بهذا وتسلمونني هذا التكليف حتى نصحح، لابد من التصحيح بهذا. جزاكم الله خير. طيب، قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. ما هو شرط الحديث المسلسل بالأولية؟ أي أن يكون جميع من في هذه الرواية يكون قد حصلت له صفة من صفات الأولية، أو أن يكون هذا الحديث هو أول ما سمعه فلان من فلان، هذا يسمى مسلسلا بالأولية. يقول رحمه الله: وصيغ الأداء، العفو الله، صيغ الأداء: سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس، والإمام من الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو ذي الإجازة كعن. هنا ينبغي أن نعرف أن التحديث على نوعين: تحمل وأداء. أنتم معي بارك الله فيكم. التحديث على نوعين: تحمل وأداء. ما هو التحمل؟ التحمل هو الأخذ عن الشيخ، أن تأخذ الرواية عن الشيخ. والأداء هو تبليغ الرواية للتلميذ، هذا معنى التحمل والأداء. التحمل أخذ الرواية عن الشيخ، والأداء تبليغ الرواية للتلميذ. نعم. ولهذا عندما كنا نقول صيغ الأداء، فهي الصيغ التي يبلغ بها الحديث إلى التلاميذ. نعم. طيب، نأتي للنوع الأول أو الطرف الأول من أطراف التحديث، وهو التحمل. ما هي طرق التحمل؟ الطريق الأولى، هنا من المناسب أن نذكرها في هذا المكان، الطريق الأولى السماع، سماع الرواية من كلام الشيخ، من لفظ الشيخ. الثاني، الطريقة الثانية، العرض. ما معنى العرض؟ الصوت يقطع عند الجميع في تقطيع. طيب، الطريقة الثانية العرض، والعرض أن يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ يسمع. الطريقة الثالثة الإجازة، الإجازة. والرابعة المناولة، المناولة. والخامسة المكاتبة. لا إشكال، الله يحفظ، المكاتبة. والسادسة الوصية، الوصية. والسابعة الإعلام، الإعلام. والثامنة الوجادة، الوجادة. هذه تسمى ماذا؟ طرق التحمل. هذه هي طرق التحمل. طيب، طبعا عندهم شروط للتحمل، شروط التحمل. هناك شروط للتحمل، يعني للأخذ عن الشيخ، يعني لا، هل يمكن أن يحدث، أن يحدث ابن سنتين؟ هل يمكن أن يحدث ابن سنتين ويقبل أو يصح هذا التحمل؟ لا. واضح؟ ولهذا اختلف العلماء في سماع الصغير. يا إخوان، الصوت مسموع؟ الحمد لله. أقول سماع الصغير اختلف العلماء فيه، فجمهورهم على أن أقل ما يمكن يسمع فيه الصغير خمس سنين، وهذا استدلوا فيه يعني بحديث محمود بن الربيع لما قال عقلته من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. فكونه عقل وهو ابن خمس سنين أخذوا بهذا أن أقل ما يمكن أن يصح فيه سماع الصغير هو هذا الزمان. طيب الكافر لو تحمل في حال كفره ثم روى بعد أن أسلم هل يصح التحمل؟ نعم يصح ذلك. بعض الأحاديث عندما جاء أظنه جبير بن مطعم عندما قال عندما سمع بعض آية القرآن الكريم قال كاد قلبي أن يطير، ويروي هذا بعد أن أسلم ويخبر عن قصة حصلت في حال الكفر. نعم. طيب أما الأداء أحسنت، وأما الأداء فتعلمون أنه لابد أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا. ما هي صيغ الأداء؟ وهذا الذي يتكلم عنه الحافظ رحمه الله. صيغ الأداء حدثني، هذه صيغة سمعت وحدثني. طبعا لاحظوا هنا سمعت وحدثني فيها إفراد بخلاف سمعنا وحدثنا، فسمعنا وحدثنا عليكم السلام ورحمة الله، سمعنا وحدثنا تفيد أنه سمع من لفظ الشيخ ومعه غيره يسمع. سمع من لفظ الشيخ ومعه غيره. طيب لو نتجاوز هذا حتى لا نخرج عن المتن الآن، الله يبارك فيكم، حتى لا نخرج الآن عن متن الحافظ يضيق الوقت، لكن ربما نعود لها في وقت لاحق. طيب هل تريدون أن أقرأها يعني طرق التحمل، أن أسردها مرة أخرى، أم أن تشرح؟ أي. طيب لعل إن شاء الله في الوقت اللاحق، بس الآن نريد أن نصب الكلام على هذا. أقول لفظ سمعت هو أصرح صيغ الأداء، أصرح صيغ الأداء قول الراوي سمعت، ثم يأتي التصريح بالتحديث حدثني. لماذا يقال إن سمعت هي أصرح العبارات؟ لأنه لا يمكن في الإجازة أن يقول إنسان ماذا؟ أيوة سمعت فيها، نعم لا شك أنها حسية، لكن مع ذلك لا يمكن في الإجازة أو في المكاتبة أو حتى في يعني أن يدلس الإنسان ويقول سمعت، إلا أن يكون كذابا فهذا يسقط رأسا. فكلمة سمعت هذه أصرح العبارة. طبعا الطريقة الأولى من طرق التحمل التي هي السماع، المراد أن يسمع التلميذ من لفظ الشيخ، يسمع الحديث من لفظ الشيخ. وأرفع ما يكون في هذا المقام، عليكم السلام، أرفع ما يكون في هذا المقام أن يسمع في حال الإملاء، لماذا؟ لأن الشيخ وهو يملي يتحفظ، بخلاف ما يلقيه الإنسان دون أن يكون الذي أمامه يكتب. فهنا الطالب معتن بكتابة ما يسمع بلفظه في الغالب، والشيخ يحرص على التحفظ حال الرواية. إذن السماع أرفع ما يكون فيه، أرفع أحواله أن يكون في حاله. الطريقة الثانية القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ، وهذه أقل من المرتبة الأولى عند أكثر أهل الحديث، أن القراءة على الشيخ أقل من السماع. الإمام البخاري يرى أن السماع والقراءة، يعني السماع والعرض، العرض التي هي القراءة، أن السماع والعرض سواء في القوة، سواء في القوة. طيب الآن عندنا سمعت، وعندنا حدثني وأخبرني، وكذلك أنبأني، يعني بعد التصريح بالسماع والتحريف يأتي ماذا؟ أنبأني، قال ثم أخبرني وقرأت عليه، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، ثم أنبأني. طيب إذن سمعت وحدثني بالمرتبة الأولى، ثم بعد ذلك أخبرني وقرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، ثم بعد ذلك أنبأني، وأنبأني بمعنى أخبرني أيضا من جهة اللغة، ها النبأ والخبر والإنباء أخبار بمعنى واحد. طيب ما الفرق؟ لماذا جعلت أخبرني أقل من أنبأني ومن سمعت ومن حدثنا؟ طيب عندما تقول سمعت وحدثنا فأنت تتحمل بطريق ماذا؟ بطريق السماع. وأما الإخبار فهو تحمل بطريق العرض. انتبهوا الإخوة ينشغلون بكتابة الإضافات والتعليقات قد يغفلون عن هذه المهمات. الإخبار أخبرني تحمل بطريق العرض عنده، وسمعت وحدثنا تحمل بطريق السماع. طيب وأنبأني هذا تحمل بطريق الإجازة، تحمل بطريق ماذا؟ بطريق الإجازة. ما هي الإجازة؟ أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه، أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه من غير أن يسمع من الشيخ، ومن غير أن يعرض عليه ذلك. هذا مفهوم؟ هذه تسمى إجازة. لكن كما تعلمون أن الإجازة هذا الإذن في الرواية هو يفيد إخبارا إجماليا، وهذا الإخبار الإجمالي معين بشيء معين، يعني بمرويات كتاب معين. وقد يجيز إنسانا، لا قلنا الله يحفظكم، هنا الإذن، الإذن بالرواية لا يلزم فيه أن يكون فيه سماع أو عرض، لا يلزم ذلك. يعني مثلا أن يقول أجزتك، أجزتك لفلان معين، فلان لفلان برواية أحاديث الكتاب الفلاني، هذا على سبيل المثال. أو أن يقول أجزتك برواية كل مروياتي، طيب هذه الرواية قد تكون، أو عفوا هذه الإجازة قد تكون بمرويات كتاب معين، وقد تكون في شيء غير معين. إجازة مطلقة، إجازة مطلقة، أن يقول له أجزتك برواية كل مروياتي، هذه إجازة مطلقة. وبعض الناس يجيز إجازة للمجهول، أجزت أهل المدينة، أجزت أهل المدينة أن يروا عني كذا، قد لا يكون يعرف كثيرا منهم لكن يقول هذا. هذه طريقة من طرق التحمل، يأتي واحد من أهل المدينة الذين سمعوا هذا الكلام يقول أجازنا فلان، أجازنا فلان، واضح. سيأتي التعليق على بعض ما يعني يتعلق بمسألة الإجازة. قال الحافظ وعنعنة المعاصر محمولة على السماع، أي وجزت كل من مر فوق هذا الجسر. عنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. ما هي العنعنة؟ أن تكون الرواية بصيغة عن، ها؟ صيغة الأداة هنا ما هي؟ عن. وهذه آخر الصيغ المذكورة عندكم. قال ثم شافهني ثم كتب إليه ثم عن ونحوها. ما يقصد بقوله نحوها؟ أن الإسناد المعن عن والإسناد المؤنن هكذا، فأن أن هذا إسناد مؤنن. طيب العنعنة ما حكمها؟ أظن أشرنا إليها. العنعنة محمولة على الاتصال، هذا الأصل، أن تحمل الرواية على أنها رواية متصلة، إسناد متصل. طيب لكن هذا الأصل له شروط، له شروط. الشرط الأول أن يكون الراوي المعنعن غير مدلس، أو هذا أن يكون الراوي المعنعن غير مدلس. الشرط الثاني، الشرط الثاني ما هو؟ المعاصرة، المعاصرة. وقيل يشترط ثبوت اللقاء. طيب احنا ذكرنا أن المشهور أن الخلاف بين البخاري ومسلم في الشرط راجع إلى هذه القضية. عند الإمام مسلم إذا حصلت المعاصرة مع إمكان اللقاء فإن هذا يحمل على الاتصال. أما عند الإمام البخاري وجماعة فلا بد من أن يثبت اللقاء ولو مرة، أن يثبت اللقاء ولو مرة، وهنا يقول الحافظ في هذا الشرط المشهور عن البخاري قال وهو المختار، وهو المختار. من بعض المتأخرين يقولون أنه أصلا لا فرق بين رأي مسلم والبخاري، جماعة من المتأخرين يقول أصلا لا فرق بين رأي مسلم ورأي البخاري، وكلهم يكتفي بالمعاصرة في المعنى، ويقولون أن الإمام المسلم لما حكى الإجماع على ذلك واشتد نكيره على من اشترط اللقاء في مقدمة صحيح مسلم، قال لو كان يعلم أن أستاذه البخاري يقول بذلك لما فعل ما فعل وما حكى الإجماع. كل هذه مسألة يعني دقيقة تحتاج إلى يعني إنسان أن يقرأ فيها، لكن هذا أعطيكم ملخص لهذا الخلاف. إذن الشرط في حمل المعنعن على الاتصال أن يكون الراوي المعنعن غير مدلس، والشرط الثاني على المختار عند الحافظ أن يثبت اللقاء ولو مرة واحدة، أن يثبت اللقاء ولو مرة واحدة بين الراوي المعنعن ومن عنعن عنه. نعطيكم مثالا، تسمعون عن راوي اسمه الحجاج بن أرطاه، ما أدري طلبت منكم ممن الواجب ولا تسمعون عن الراوي الحجاج بن أرطاه. جميل. الحجاج بن أرطاه هذا اختلفت عبارات أهل الحديث فيه، ولكن أكثرهم يقولون إنه كثير الخطأ وكثير التدليس، كثير التدليس. فعندما يأتي الحجاج بن أرطاه ويروي عن أحد، ننظر هل ثبت أن لقي هذا أم لا. يعني مثلا الحجاج بن أرطاه يقول البخاري رحمه الله إنه سمع من عطاء، إنه سمع من من عطاء. عندما يأتي الحجاج بن أرطاه ويقول عن عطاء الحجاج بن أرطاه سمع عن عطاء، فبعض أهل الحديث يقولون إن الرواية عن عطاء في حكم المتصل، في حكم ماذا؟ في حكم المتصل. وبعض العلماء ينظر إلى قرائن أخرى. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وإياكم. طيب جميل. قال الحافظ رحمه الله تعالى وأطلقوا، حياكم الله الله يبارك، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. هنا الفرق بين المشافهة وبين المكاتبة، عليكم السلام، الفرق بين المشافهة وبين المكاتبة. عرفنا ما معنى الإجازة، يقول وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. فإذا حصل تحمل بطريق السماع، لحظة، إذا حصل التحمل بطريق السماع فهذا يسمى ماذا؟ ماذا يسمى هذا؟ يسمى مشافهة. والمكاتبة أن يكتب الشيخ إلى الطالب، أن يكتب الشيخ إلى الطالب ولو لم يأذن، ولو لم يأذن له في الرواية. كتب رواية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كتب رواية من الروايات وسلمها للطالب. لو أذن له، لو أذن له، هذه نوع من أنواع الإجازة، وإن لم يأذن له فهي مكاتبة أيضا، لم تخرج عن معنى المكاتبة. يقول رحمه الله: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. لو كانت المناولة مقرونة بالإجازة فهذه هي أعلى وأرفع أنواع الإجازة، لأنها إجازة ومعها مناولة، وفي المناولة لا شك أن المناولة لها مكانتها. لماذا؟ المناولة هي أن يناول الشيخ تلميذه الكتابة، الكتابة من مرويه، ويأذن له بروايتها، هذه المناولة المقرونة بالإجازة، هذه المناولة المقرونة بالإجازة، ومع ذلك هو يمكنه من هذا المناول، يمكنه من هذا المناول، إما أن يهبه إياه يقول لك هذا الكتاب بما فيه من مرويات، أو أن يعيره إياه أو نحو ذلك. إذن المناولة في حد ذاته هي أن يناول الشيخ تلميذه الكتاب الذي فيه مرويه، هذه هي المناولة. فإذا اقترن ذلك بالإذن بالرواية من هذا الكتاب فهذه مناولة مقرونة بالإجازة. طيب، المناولة بدون إجازة هل تصح؟ المناولة وحدها عندما ذكرناها في طرق التحمل، هل تصح المناولة وحدها دون أن تكون مقرونة بالإجازة؟ عند الجمهور لا، لا تصح، عند الجمهور لا تصح. نعم ذكرناها ضمن طرق التحمل، طريقة من طرق التحمل، لكن هذه الطريقة لا تكون معتبرة ولا صحيحة إن لم تكن مقرونة بالإجازة. وإذا اقترنت المناولة بالإجازة صارت أعلى من الإجازة، صارت مقبولة، صارت طريق تحمل صحيح، صارت طريق تحمل صحيح. قال الحافظ العراقي رحمه الله: وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح، والأصح باطلا. قيل تصح المناولة بدون إجازة، والأصح أنها باطلة. السلام. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. ما شاء الله، أني وصلنا إلى ختام، يعني إلى بقية طرق التحمل في شرح. يقول: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. الوجادة أن يقف التلميذ على كتاب شيخ فيه أحاديث يرويها بخطه، أن يقف التلميذ على كتاب شيخ فيه أحاديث يرويها بإيش؟ بخطه. يعني الآن كلنا قد نروي أحاديث صحيح البخاري، صح؟ قد نروي أحاديث صحيح البخاري. من وجد كتاب البخاري بخطه، ومع أنه لم يلقى البخاري لم يلقى البخاري ويروي من هذا الكتاب، فهذه تسمى وجاهة، هذه رواية بالوجاهة. هذا لو كان خطه، نعم بخط الإمام البخاري، هذا لو كان خطه مع يعني معروفا يمكن تمييزه. طيب الوجادة التي ليس فيها إذن، الوجادة التي ليس فيها إذن من الشيخ بالرواية، كما في الصورة التي ذكرنا، يعني دون أن يكون هناك ما يميز ذلك، هذه هي أضعف الطرق، لكن مع ذلك هي من قبيل المنقطع، هي من قبيل المنقطع. لماذا؟ لأن هذا الذي وجد لم يلق من؟ لم يلق الإمام البخاري، أو أن يكون لقيه ولكنه لم يسمع منه ما هو موجود بخطه في ذلك الكتاب. خلاص؟ نعم. لكن كما تعلمون أن المحدثين في العمل هم على جواز ذلك، يعني كونه في حكم المنقطع، لكن قالوا فيه شوب اتصال من جهة أنه وجده بخط فلان، أو أن هناك قرائن غير الخط تجعل الإنسان يغلب على ظنه أو يقطع بأن هذا الكتاب لفلان، يقطع بأن الكتاب لفلان. يعني الآن صحيح البخاري نكاد نقطع بأن هذه المرويات الموجودة في الكتاب هي مرويات الإمام البخاري. قال والوصية بالكتاب، يعني شيخ يكتب في وصيته أنه إذا مات مثلا فهذا الكتاب أوصي بأن يرويه فلان. هذه وصية. أو أن يسافر مثلا من المكان الذي هو فيه ويوصي فلانا بأن يروي أحاديث الكتاب الذي كتبه. نعم. أيضا والإعلام، ما المراد بالإعلام؟ أن يأتي الشيخ فيقول للتلميذ هذا الحديث أو هذا الكتاب سمع من فلان أو من رواية فلان. هذا إعلام، أخبره بأن هذا الحديث، هذا المروي، هذا الكتاب هو من رواية فلان. في الوصية بالكتاب وفي الإعلام وكذلك في الوجادة لا بد من الإجازة، يعني لا بد من الإذن. لهذا جمعها الحافظ رحمه الله. الإخوان، هل أنا معكم ولا أنا أغرد خارج السر؟ طيب الحمد لله فيكم بركة. الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام لا بد أن تقترن بالإجازة، وهذا هو الصحيح. يقول وكذلك وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة. كان يجيز أحدهم يقول أجزت لكل من قال لا إله إلا الله أن يروي كذا، أجزت لجميع المسلمين أن يروك أو نحو ذلك، كالإجازة العامة وللمجهول. كأن أقول أجزت لمن سيولد لميسرة، الأبناء الذين لم يولدوا بعد، هذه إجازة لمجهول، هذه إجازة لمجهول. نعم، فهذا لا عبرة به أيضا، هذا مجهول أو معدوم، أيضا مجهول أو معدوم. طيب، فهذه كلها غير معتبرة، غير معتبرة. طيب، قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. وهذا باب مهم نتنبه إليه. المتفق والمفترق، أحيانا نجد أن الراوي يشبه اسمه اسم راو آخر، من جهة أن اسمه واسم أبيه مثل اسم فلان واسم أبيه. مثال: الخليل بن أحمد، الخليل ابن أحمد، هناك ستة أشخاص كلهم بهذا الاسم، هناك ستة أشخاص كلهم بهذا الاسم. أولهم الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي البصري صاحب معجم العين وصاحب علم العروض، هذا الخليل بن أحمد. وكذلك أبو بشر المزني، وهذا بصري اسمه الخليل بن أحمد. وهناك الخليل بن أحمد الأصبهاني، وهناك أبو سعيد السجلي القاضي الحنفي، وهناك أبو سعيد البستي، وهذا يروي عنه السجلي الذي هو أبو سعيد الذي قبله، وهناك أبو سعيد البستي الشافعي يروي عنه أبو حامد الإسفرايني من الشافعي. إذن هؤلاء ستة كلهم الخليل بن أحمد. طيب كيف أفرق بينهم؟ كيف أفرق بينهم؟ الآن انظروا مثلا أبو بشر المزني الثاني، قد نميزه صوت انقطع، صوت انقطع ولا تسمعون؟ طيب، أقول بارك الله فيكم، الآن عندنا أبو بشر المزني هذا يروي عنه مثلا العباس العنبري. إذا وجدت العباس العنبري يروي عن الخليل بن أحمد فهو أبو بشر، ليس الخليل بن أحمد الأصبهاني وليس الخليل بن أحمد السجدي. أما الأصبهاني فيمكن أن أعرف ذلك برواية روح بن عبادة عنه، وروى عنه غيره طبعا، لكن هذا مثال. هذا على سبيل المثال. فالأصبهاني إذا وليت روح ابن عبادة فهو الذي يروي عن الخليل بن أحمد الأصبهاني. أبو سعيد السجدي يروي عنه من؟ ابن خزيمة وغيره. يروي عنه ابن خزيمة وغيره. وذكرنا أن أبا سعيد البستري الخامس يروي عنه السجدي، وأن أبا سعيد البستري الشافعي يروي عنه من؟ أبو حامد الإسفرايني وغيره. هل تعلمون أن بعض الخطيب ذكر أن عمر بن الخطاب ستة من الرواة اسمهم عمر بن الخطاب؟ أولهم عمر بن الخطاب الصحابي عدو القرشي رضي الله عنه، ثم هناك خمسة آخرون كلهم عمر بن الخطاب. هناك مثلا أحمد ابن جعفر ابن حمدان، هناك أربعة بهذا الاسم. انتبهوا هنا الاتفاق ماذا؟ في الاسم واسم الأب واسم الجد. لهذا يقول الحافظ: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا. إيش يعني فصاعدا؟ يعني قد يكون الجد أيضا مثل أحمد بن جعفر بن حمدان، اتفاق في الاسم وفي اسم الأب وفي اسم الجد. وقد يكون أيضا الاتفاق مثلا في الاسم واسم الأب والكنية، أو في الاسم واسم الأب وفي النسبة إلى بلد معين أو محلة معين أو كذا. أحمد بن جعفر بن حمدان، هؤلاء أربعة كلهم في عصر واحد، أحدهم قطيعي والثاني سقفي السقفي والثالث دينوري والرابع طرسوسي. هؤلاء كم؟ أربع. أما بالنسبة للكنية، أبو بكر بن عياش مساء النور حياكم. طيب، أبو بكر بن عياش ثلاثة. إذن هذا هو المتفق والمفترق، المتفق والمفترق. ومن أهم من كتب في هذا الباب هو الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى. حافظ يقول: وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا على كتاب الخطيب. كتاب الخطيب اسمه هكذا: المتفق والمفترق. طيب، الآن ننتقل إلى علم آخر وهو علم المؤتلف والمختلف. قال الحافظ رحمه الله: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. كيف يعني؟ طيب أخي الكريم، إن شاء الله بعد الدرس بإذن الله. المؤتلف والمختلف: المؤتلف اتفاق الأسماء في الخط واختلاف ذلك في النطق، وهذا مهم جدا لطالب الحديث. فمثلا سلام وسلام، سلام بالتخفيف وسلام بالتشديد. الآن إذا ورد عليك هذا المكتوب بدون شكل، هل تقول سلام أم تقول سلام؟ ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن كل ما يرد بهذا الخط فهو سلام بالتشديد إلا خمسة. انتبهوا، هذه فائدة. إذا ورد معك ذلك فهو سلام بالتشديد إلا خمسة. الأول: والد عبد الله بن سلام، صحابي جليل رضي الله عنه. تقول عبد الله بن سلام، ويخطئ من قال عبد الله بن سلام بالتشديد. وكذلك عندنا محمد ابن سلام البكندي شيخ البخاري، لكن هذا اختلفوا فيه كثيرا، والابن الصلاح رحمه الله يقول التخفيف أثبت. محمد بن سلام البكندي، طيب يا ماهر روح ادرس كويس إن شاء الله تعرف. سلام الثالث سلام بن ناهض المقدسي، أنت ما تعرف أنهم يكتبون المهملة والمعجمة جنب الحرف، ما تعرف أنهم يكتبون المهملة والمعجمة بجوار الحرف أو الكلمة، يقولون بالحاء المهملة وبالخاء المعجمة، ويقولون بفتح ثم بسكون، ما كانوا يكتبون هذا؟ هداك الله. طيب الثالث سلام ابن ناهض المقدسي، الرابع عندنا محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام الجبائي المعتزلي، محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي سلام هكذا بالتخفيف. الخامس سلام بن أبي الحقيق، نعم سلام هكذا. كذلك مثل ما ذكر الأخ بشير وبشير، بشير وبشير، فمتى تكون بشير ومتى تكون بشير؟ طيب جميع من جاء على هذه الصورة فهو بالياء، فهو بالياء. عليكم السلام ورحمة الله. وجاء أيضا نسير بالنون، نسير بالنون، وقد يكون بشير، قد يكون بشير. طيب ما هو الأكثر في الرواة؟ دائما نضبط هذا بمعرفة الأكثر ثم نحفظ المستثنى القليل. ما هو الأكثر بشير أم بشير؟ الأكثر بشير بفتح الباء، إلا أربعة، إلا أربعة، بشير بن كعب العدوي هكذا بشير مصغر، وبشير ابن يسار هذا الثاني. الثالث يسير، يسير يسير ابن عمر، والرابع ابن نسير بالنون، ابن نسير بالنون، هؤلاء أربعة. أنتم معي بارك الله فيكم. إذن هذا من العلوم الجليلة التي ينبغي أن يعنى بها طالب علم الحديث. عمارة أو عمارة، كلهم عمارة إلا أبي ابن عمارة الذي روى حديث عدم التوقيت أو التأقيت في مسح الخف، هو أبي بن عمارة بكسر العين، أما البقية فكلهم عمارة. فإذا مر معك اسم هذا الاسم أو هذا الخط فاعلم أنه بالضم إلا في راو واحد. طيب أيضا هذا كان يعني يتنون به سابقا، بشار أو يسار، أيضا سؤال ماهر الذي يسأل يقول كيف يعرفون؟ أعطوها يا ماهر، بشار ولا يسار ولا سيار، ها هذه ضبطوها أيضا جزاهم الله عنا خيرا. بشار تعرفون أحد الرواة يروي عنه البخاري وغيره يقال له بندار، من هو بندار؟ هذا لقب، إذا مر معك بندار فهو محمد بن بشار، احفظوا هذا لا تنسوه أبدا، ومن من سنده الشريف الصحيح بندار هو محمد بن بشار. طيب غندر الفائدة نذكرها، إذا مر معك غندر هكذا فمن هو؟ فهو محمد بن جعفر، احفظوا هذا، إذا مر معك هذا اللقب بندار فهو محمد بن بشار، نعم، وإذا مر غندر فهو محمد بن جعفر، نعم. هذا كله يدخل في أي علم؟ في علم المؤتلف والمختلف، كل هذا يدخل في علم المؤتلف والمختلف. نعطلنا عليكم. طيب يقول وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. الشاشة متوقفة، الأخوة معنا والأخوة الكرام، جميل. يقول أو بالتقديم أو التأخير ونحو ذلك. طيب أحيانا هناك تشابه بين الأسماء، فمثلا عندنا محمد بن عقيل عليكم السلام ورحمة الله، وعندنا محمد بن عقيل، فابن عقيل حياكم الله وضياكم، ابن عقيل هذا من النيسابوري، وأما ابن عقيل فهو الفريابي، انتبهوا لهذا، يعني هذا تشابه في الخط وفي النطق، قد يكون هناك اختلافات يسيرة لكن نستطيع أن نميز بينهما بذلك. فابن عقيل بالفتح ثم بكسر القاف هذا نيسابوري، وأما ابن عقيل فهو فريابي. والخطيب البغدادي أيضا له كتاب اسمه تلخيص المتشابه، الخطيب البغدادي لمن الخطيب البغدادي ممن له قصب السبق في علوم الحديث، له قصب السبق في علوم الحديث. أيضا عندهم شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، اسمان الأول بالشين والثاني بالسين، هذان راويان، هذا متشابه، فيبين لك الفرق بينهما. الفائدة من هذا ما هو؟ ألا يلتبس علينا فلان بفلان، الله يحفظك ويبارك فيك. أيضا من أنواع هذا الفن أو هذا العلم من علوم الحديث، عندنا مثلا أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، سيار ويسار، هنا اختلاف من جهة التقديم والتأخير ولا لا؟ لأن الحافظ لما ذكر اختلاف التقديم والتأخير، عندنا أيوب بن سيار، وعندنا أيوب بن يسار، عندنا الأسود ابن يزيد ويزيد بن الأسود، وهذا بعض العلماء يسمونه المشتبه المقلوب، بعض أهل العلم يسميه المشتبه المقلوب. والخطيب البغدادي أيضا له كتاب في هذا، سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، هذا أيضا للخطيب رحمه الله. خاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا الخواتيم. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم، عفوا، معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم، هذا معطوف على طبقات، تعديلا وتجريحا وجهالة، هذا مهم لمن أراد أن يعنى بعلم الحديث أن يعرف طبقات الرواة. الطبقة ما هي؟ لما نقول طبقة الصحابة أو طبقة التابعين أو طبقة تابعي التابعين، الطبقة أن يكون جماعة من أهل زمان ما مشتركين في السن والأخذ عن المشايخ والأخذ عن المشايخ، يعني مثلا الأوزاعي ومالك ظنهما في طبقة واحد. طيب، وهكذا. طيب، أيضا من المهم أن نعرف المواليد والوفيات، العلماء ألفوا في هذا وعنوا به عناية بالغة، حتى سفيان الثوري رحمه الله يقول لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، يعني ما يصلح أن يأتي ويروي عن أي راوي، نقول له أنت لم تلقى فلانا، لم تعاصر فلانا. يقول إسماعيل بن عياش كنت بالعراق فأتاني أهل قالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان، يحدث عن خالد بن معدان، فأتيته فقلت أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال سنة 13، يعني يقصد سنة 113 للهجرة. فقلت أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين؟ لاحظوا، إسماعيل بن عياش ضبط وفاة من؟ وفاة خالد بن معدان، أنه مات سنة 106. فلما أتى هذا يسأله يقول متى كتبت عنه أو متى أخذت عنه؟ قال سنة 113. أتى بخبره. أيضا من المهم أن نعرف بلد الراوي، ويمكن الرجوع في ذلك إلى كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد وكتب تواريخ البلدان وما أكثرها، عندنا تاريخ واسط، وعندنا تاريخ نيسابور للحاكم، وعندنا تاريخ دمشق لابن عساكر، وعندنا تاريخ بغداد للخطيب، وكتب كثيرة تسمى تواريخ البلدان، فتعرف أن فلانا من هذه البلد، وتجد ترجمة له في كثير من الأحيان في هذه الكتب. قال الحافظ رحمه الله ووفياتهم وبلدانهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم. أيضا نعرف أحوال الرواة حتى نحكم عليهم، حتى نحكم على هؤلاء الرواة. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن مراتب الجرح التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وكذلك مراتب التعديل، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. أي سؤال؟ بارك الله فيكم، سامحونا على الإطالة واعذرونا على ذلك، لكن أردنا أن نزم هذا، ومن أسباب ذلك أيضا انقطاع في أول الدرس. بارك الله. شكر الله لكم، شكر الله لكم. لا تنسوا التكليف إن شاء الله، يسلم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وإياكم، عليكم السلام ورحمة الله. هل من سؤال؟ أظن أن الكلام على طرق التحمل لم نحتاج إليه الأسبوع القادم. عرفتم الآن ما معنى طرق التحمل الثمانية، كل واحد منها على سبيل الاختصار. أم نحتاج إلى تفصيلها الأسبوع القادم؟ طيب الحمد لله، إذا كانت قد اتضحت فهذا خير من كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.